محمود انا واستعارب على صوت الشر حبيبي فيكو الدخلاوي اصحى للندى ندم العدا كله بالندى اصحى واستمع ثورة تخطفك حاج فاتح ديفك طلعت تنسبك المحي الشباب اوعى تنحني كله بالجني حرك الماني نخة الدماء اوعى تنحني كله بالجني حرك الماني نخة الدماء ميت كل صباحكو سكينة بالذوق مش بالسكينة خرب اللي حبيتها سردينة جوه المنظرة دي الويلة منظرة بحرف تركيبة لو تعمل شوت ليبة سيب نفسك لتعذبة طبينا نخربها الليلة طبينا نخربها الليلة الكلام سيكا ضرب فرتكة اصحى وانجلة يلا فوق يلا انت مترشة ضرب فركشة ثورة للعيشة خزان التلات العير فلت والجدع سلت دوسنا بالزلت شفنا بهدلة اصطبح من نوع الفاخر الصراحة بيجيب من الاخر لك كان بسبيلي والداخل كل الفرق تزهر في رسالة وما تزاولش اللي بيتشاقى اصحى مصير خصمك يتلاقى كله ميت جوه خناقة العيال بيطول لسانا العيال بيطول لسانا الدنيا دي دنا عميانة قفلانة منعانا من اي نسيب مقلوبة مخروبة مش يتسبوبة مضروبة تسقط مش قايل رازق وري له عرقيه ما تدوس حد يحن عليه وياك تبني معدة مسيح اغسل همومك بس فن على اي جني لازم تجن طول عمري اسمي النمبر وان جبل الرجولة ما يهزك ريه وجبل الرجولة ما يهزك ريه بتصورك على اوضاعي وحق انا بيجيني بدراعي مكتوب على الفرد الداعي بختك ياللي انت نصيبي طفش على اي محارب مسؤول بس انا مش محطوط انا واستعارب انا صوت الشر حبيبي انا صوت الشر حبيبي صاحبي منام وجرح اعلم وصحابي تمام ورجولة ما بهبش كاتبة ودماغي نسيبه انا ليا ضريبة وعمولة ما بشوفش ورايا وحكايتي حكاية ما بسيبش غلط بسهولة جاهز له اسطول بصبر وبنول تنفيذ بوصول مش ميغة الناس ما مات وبتوع كلمات حتى السلامات ليها صيغة وتاخر كسر عيني انا بأذي اللي بيزيني واللي يحبني بديله ما بشوفش بشدة زمايل من الاخر ماشية جمايل انا كاتم جوا يا شايل لو حد جرح ندعيله لو حد جرح ندعيله منظري يا اجنبي من جوا يا غبي جاي حلو والنبي ما بحلش اجتلي بالشمس بالمشناعي للبرنامج ما بملش الكلمة بشرف اللي بينحرف اديله الطرف انا وقلش ادعيله بالموت ويشوف جبروت ما بهبش الصوت والقالي سالك الارواح في ظلام وصباح كل الاشباح ده عيالي قسم الجولة ده علم اولادي اصل انا عدل في مجالي اصل انا عدل في مجالي اصل انا عدل في مجالي صباح صباح الفل علينا اللي نام هيصحصح لينا الراعي الرسم اسماعيل سردينا نعمل بروج لسيادة المنظرة دي صد وجوارب مليون سنة مش لسه مبارح عاملين شوارع الأرض مسارح برضو الأساسي حاضر مش غايب شد السحابة والثورة جيابة وقف دبابة عالباب لف الناس جرى تيجي في طيارة اسخن يقدر في عذاب شباك حضروا كيسك دوروا الليلة خرمان في غياب لما تشوفني بلاش تتفائل اوعى تفكر ان انا عاقل عمري ما يوم على حد اتضايق ولا حد هنا يسألني نفسك حاملة نم تحتي وتبلع رملة المنظرة دي لقوة الشاملة حتى الحمل جوة التلاجة حتى الحمل جوة التلاجة مصنع رجال الليلة عنيسنا عمدة سردينا مبروك يا عريسنا على الرجول احنا تأسسنا احنا نجوم وكبار الدولة اسمك سردينا كينج المدينة الراعي الرسمي ده غالي علينا يسأل علينا عائلة سردينا تقدر تنفذ اي مقاولة دول كلامه ازاي نحتاج اللي احتاج يروح ويهد حمد السيكو كبرنا يا حاج الكلمة منك تسوى عقود محمد ستوديو ده اسم تقيل اللي عادك بيشوف الويل الارض من تحتنا بتميل اللي عايزه وينا يروح مفقود عمري فوز عايش بالحب طب بس مليون باب انت علينا ساترها يا رب في الساحه ثبت وجودي يا دنيا تعبك وشغل بالي كان مسيطر بالنسبه لي حمو العلود ابو مالك الزعيم حمو العلودي الزعيم حمو العلودي اخوات رجوله بتشرف بيكوا الدنيا حتى عيونها عليكوا السيطره اهابي سيكوا مفيش معانا لا سين ولا جيم السين ده الجايب من الاخر نبعت نسا من نوع الفاخر في البحر سلاح وبواخر الكنج يحيى عبد العزيز عشان تعدي هتحتاج امضاء هنا اي غالب يرخص لينا سال العمد احمل عمد وافندينا ادهم سردينا اللي يزولوا يدخ ويعيط الدكتور راح يتخيط خد ابسه يعني المصير انت رجولة وغالي علينا حبه بيك النمبر وان ولا حد يجي في مقارنة معاه سميسرة ده يجني الجن تسيبه في العركة وتنساه شبحنا فيك والباقي كن الفن صعب في يوم ينساه كتب كلامنا الشعر الفاجر الكلمات نفسها عشقاد الكلمات نفسها عشقاد